الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب من روائع الأدب العربي. نتابع القراءة في مجنون ليلى. أما الفصل الرابع فتظهر فيه أثر جناية التقاليد على المحبين، إذ يضرب قيس في الصحراء على غير هدى حتى يضل في قرية الجن ويتعرف على شيطان الأموي فيقول: أنت على مشاعري وشعري المسيطر، إن غبت غاب خاطري وإن حضرت يحضر. حاشية المسرحية الصفحة 95. انتهى. وأما ليلى فتتزوج بورد وتظل عذراء، بما يوحي بأن نزولها على حكم التقاليد كان مسايرة للأهل لم تملك فيه خيارا، ولكنها أبت أن تستجيب لمن اختاروه لها زوجا، وتظل تصارع قدرها حتى تقع فريسة المرض. وقد حاول شوقي أن يقدم لنا خلال هذا الفصل بعضا من الأساطير كوادي الجن حتى يعطينا صورة متكاملة لأساطير ذلك العصر مع تلوينها بالطابع السياسي والاجتماعي. أما في الفصل الخامس والأخير فيصور لنا شوقي جناية التقاليد على الأبناء، إذ تنتهي مأساة الحب بموت ليلى، ويظهر بعض الشعراء بعد مواراة جثمانها الثرى معزين للمهدي، يسيطر عليهم جو القبور ووادي الموت. ثم يظهر قيس ومعه زياد بجوار جبل التوباد يذكر أيام الصبا: وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا، هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا وكانت مرتعا، كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعا، وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعا، لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا أصبعا. ثم لا يلبث قيس أن يهيم على وجهه عند قبر ليلى ويلقي بجسده عليه حتى توافيه منيته. حاشية المسرحية الصفحة 121. انتهى. البناء الفني للمسرحية. أولا الشخصيات. أدار شوقي الحوار في مسرحيته على لسان شخصيات متعددة استمدها من الأخبار المروية عن قصة قيس بن الملوح وليلى العامرية. فإلى جانب شخصية قيس وليلى محور الأحداث والصراع في المسرحية، استعان ببعض من الشخصيات الأخرى لتسهم في صنع الأحداث وتجعل منها بناء فنيا متكاملا، كالمهدي والد ليلى وابن عوف أمير الصدقات الذي توسط لقيس لدى ليلى ولم يفلح، وابن ذريح شاعر الحجاز المعروف وقد توسط أيضا لقيس، وورد الذي تزوج من ليلى، وكلها تقوم بدور فعال في ترابط الأحداث وتسلسلها. وكما استمد شوق الشخصيات من القصة المروية لجأ أيضا إلى صنع بعض الشخصيات من خياله لتساعد على تنمية الأحداث ومتابعة تسلسل الحوار. وقد نجح شوقي في جعل شخصياته تبرز لنا بعضا من العادات والتقاليد القديمة التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، بل نجح أيضا في أن يبرز لنا صورة من العواطف التي قد تدفع بصاحبها إلى مواطن التهلكة والتي تقف التقاليد حائلا بينها وبين تحقيقها. ألف شخصية قيس. حاول شوقي من خلال عرضه لأحداث المسرحية والحوار الذي يدور بين أبطالها أن يلقي الضوء على ملامح شخصية قيس، فأظهره رغم ولهه بليلى ضعيف الحيلة غير قادر على الدفاع عن حبه ومحبوبته، عاجزا عن إقناع ذويها بالمنطق والحيلة كما أظهره في صورة متخاذلة، فهو في حاجة دائما إلى من يسانده، فيرسل ابن ذريح المرة للتوسط له لدى ليلى وأهلها، وأخرى يجد في ابن عوف أمير الصدقات نصيرا وشفيعا له عند أهل ليلى. ولعل في هذا الضعف الذي أبرزه شوقي في شخصية قيس ما يؤهله لأن يكون بطل مأساة، فهو عادة يعمد إلى التخاذل في المواقف التي تحتاج إلى حسم وتصرف سريع. ورغم أن شوقي قد نجح في إثارة شفقة المشاهد على قيس بطل المسرحية، إلا أن المشاهد كثيرا ما ينتابه السؤال إذا كان بطلا حقا وقد جن بعشق محبوبته فلما لم يدافع عنها، ولما وقف هذا الموقف المتخاذل، ولذلك لم يحظى بإعجاب المشاهد. ولعل السبب في ذلك أن شوقي قدمه لنا وقد أصابه الحب وأعياه وحيل بينه وبين محبوبته، ولم يبدأ بالأحداث من أولها حرصا منه على وحدة الزمان في المسرحية. ومن ثم فقد وضعنا شوقي أمام أحداث لم ندري كيف تدرجت وكيف وقعت، ولم نتعرف على طبيعة الصراع الذي نما في نفس قيس حتى انتهى به إلى هذه الحالة. كذلك قدم لنا شوقي قيسا شاعرا له مكانته بين شعراء عصره من المحبين من أمثال قيس بن ذريح وابن أبي عتيق، كما أوضح لنا أن شاعريته كانت سببا فيما أصابه من متاعب، فغزله في ليلى كان سببا في تهديد قومها له وحرمانه من زواجها، فقد كان من آداب هذه البيئة ومن تقاليدها ألا يتغزل الشاعر بمن يحب من الفتيات، إذ الغزل تشهير يحرم بسببه الزواج من المحبوبة. وفي حقيقة الأمر نجح شوقي في جعل شاعرية قيس ذات أثر واضح في صنع الأحداث وترابطها وفي إبراز طبيعة الموقف الذي يواجهه البطل. باء شخصية ليلى. أبرز شوقي من خلال ما أداره من حوار في المسرحية مكانة ليلى الاجتماعية، واستطاع من خلال ما ألقاه من ضوء على شخصيتها أن يبين قدرتها على إدارة الحديث ومنزلتها في المحافل الليلية. يبدو ذلك في قول مطيع: أديري علينا شهي السير، وقولي فقولك راح السمر، كما أوضح قدرتها على امتلاك زمامها، فما أن يضعها أبوها في محنة الاختيار حتى نراها تخضع لنداء العقل، وما أن يحضر ابن عوف للتوسط لقيس لدى أهل ليلى حتى يحار المهدي في أمره ويترك لها الخيار فتختار الوقوف إلى جوار التقاليد وتضحي بقلبها. فنراها تخاطب ابن عوف: ولكن أترضى حجابي يزال وتمشي الظنون على سدله، ويمشي أبي فيغض الجبين وينظر في الأرض من ذله، يداري لأجلي فضول الشيوخ ويقتلني الغم من أجله، يمينا يمينا لقيت الأمرين من حماقة قيس ومن جهله، فضحت به في شعاب الحجاز وفي حزن نجد وفي سهله، فخذ قيس يا سيدي في حماك وألق الأمان على رحله، ولا يفتكر ساعة بالزواج ولو كان مروان من رسله. ثم تعود إلى نفسها من غفوتها فتندم على فعلتها: ما لي غضبت فضاع أمري من يدي، والأمر يخرج من يد الغضبان، قال انظري لا تحكمين فليتني أبصرت رشدي أو ملكت عناني، ما زلت أهذي بالوساوس ساعة حتى قتلت اثنين بالهذيان، وكأنني مأمورة، وكأنما قد كان شيطان يقود لساني. قدرت أشياء وقدر غيرها، حظ يخط مصائر الإنسان. ومع ذلك تحكم عقلها وتخضع لندائه، مؤكدة قدرتها على امتلاك زمام أمورها. ولا شك أن شوقي استطاع أن يجعل من شخصية ليلى شخصية متكاملة، أسهم الحب في رسم ملامحها، كما أسهمت الأحداث في صنع سماتها. فقد أسهم الحب في إظهار عذوبة حديثها وفي تمسكها بتقاليدها، بل أسهم أيضا في إظهار تساميها عن الرذيلة. فحينما زار قيس بني ثقيف وتركها ورد زوجها معه وحدهما، وحاول قيس إغراءها بالانصراف معه، نراها تأبى حتى يسرحها ورد: نحن الحرائر، إنا للزمان بنا، لم نشك إلا إلى الرحمن بلوانا. وقد تعاونت صفاتها النفسية مع الحب في تحقيق التماسك ورسم أبعاد شخصيتها. جين شخصية المهدي والد ليلى. استطاع شوقي أن يبرز لنا المهدي في صورة شيخ مجرب يصدر أحكاما لها طابع الاتزان. فعلى الرغم من ألمه لموقف قيس من ليلى، تأخذه عاطفة الأبوة ويأبى أن يصاب قيس بأذى بعد أن أهدر القوم دمه. دم الود والقربى وإن كان ظالما، عزيز علينا أن نراه يسيل. وإني لإنسان، وإني لوالد، ولي مذهب في الوالدين جميل. فرفقا بقيس يا أمير ونحيه بعيدا، لعل الشر عنه يزول. حاشية المسرحية، الصفحة 69، انتهى. وحتى بعد ممات ليلى نراه يشفق على قيس ويأبى إلا أن يتحمل وحده تبعة ما حدث لليلى، فهو الذي خضع للتقاليد فحال دون سعادة ابنته. وليلى فتاة حرة، بنت حرة، أحبت غلاما سيدا وابن سيدي، وأعلم أني كنت حرب هواهما، وكنت مع الواشي وعون المفند. ثانيا الصراع. برز الصراع في المسرحية واضحا منذ الفصل الأول، فقيس وليلى يصارعان التقاليد التي تحتم عليهما أن يفترقا رغم حبهما. وعلى الرغم من صراع قيس للتقاليد، إلا أن شوقي لم يبرز لنا صورة الصراع الداخلي الذي انتاب قيس، إذ قدمه لنا عديم الحيرة عندما يواجه موقفا معينا، خاصة حين يواجه التقاليد وتقف حائلا بينه وبين حبه لليلى. وقد وفق شوقي في تصوير نفسية ليلى وما ينتابها من صراع، سواء قبل زواجها أو بعده، فقد صارعت الظروف التي تعيشها وتقاليد بيئتها، وظلت تعاني من صراعها النفسي حتى وضعها والدها في موقف الاختيار، فأصيبت بحالة من فقدان الوعي ورفضت اتخاذ قيس زوجا لها. وتظل في مواجهة صراعها النفسي، فتأبى تسليم جسدها لزوجها ورد، وتعيش في صراع بين قيمها وحبها، فهي تخلص لزوجها ولا تسلم جسدها له، بينما تسلم قلبها لقيس وترفض أن تخضع لنزواته حفاظا على عرض زوجها. وتظل في حالة من المعاناة بين تقاليد البيئة وبين حبها الطاهر، حتى تنتقل إلى الرفيق الأعلى. أما والدها فيبدو في حالة من الصراع النفسي، تارة حين يحاول أن يوفق بين تقاليد بيئته فيجد منها إجحافا بحب ابنته، وأخرى حين ينتابه شعور العطف تجاه قيس ويظل في صراعه النفسي ولا يستطيع اتخاذ موقف لصالح ابنته ضاربا بالتقاليد عرض الحائط فيترك الأمر لليلى. وواضح أن تلك المسرحية تقوم أساسا على فكرة رئيسة تدور حول حب طفولي بين ابني العم ثم استرسال في الحب حتى مرحلة الشباب، ولكن تغزل قيس بمحبوبته يحول بينه وبين الزواج منها، إذ تمنع التقاليد البيئية من يتغزل بمحبوبته من الزواج منها. وتستمر الأحداث في المسرحية ويتطور الصراع بين الشخصية الرئيسة وبين تقاليد القوم حتى تصل إلى نهايتها في بطء تخيم عليه العاطفة الحزينة. والنهاية وإن كانت قاسية نتيجة للظروف المحزنة التي انتهى إليها الحبيبان، إلا أنها تجذب المشاهد نحوها بما تثيره من شفقة وتجعله يتردد قبل الحكم بصواب تلك التقاليد أو خطئها. رابعا الحوار. كتب شوقي مسرحيته شعرا متبعا الاتجاهات التقليدية الشعرية من حيث الأوزان العروضية والاحتفاظ بالقافية، وقد راعى تناسب الحوار مع طبيعة الشخصيات وأسلوب تفكيرها، ولكنه أدخل في غضون الحوار بعض القصائد الغنائية التي كان لها تأثيرها وأسهمت إلى حد بعيد في ترابط الأحداث ودلت على براعة شوقي في هذا الضرب من الشعر. خامسا السمات الاجتماعية والسياسية. تبدو بعض الملامح الاجتماعية التي حرص شوقي على إظهارها في المسرحية وسيلة لتعرف طبيعة البيئة التي وقعت فيها الأحداث، فالبيئة تسيطر عليها بعض العادات والتقاليد التي تحرم على المحبوب إذا تغزل بمحبوبته أن يتزوج منها، ولذلك تقف حائلا بين ليلى وقيس، وكان من عاداتهم الوساطة للمحبين، فعبد الرحمن بن عوف يتشفع لقيس لدى قوم ليلى. كما تبدو كذلك بعض العادات الشائعة بالبيئة، فإذا خدرت قدم المحبوبة فإنها تسارع إلى ذكر اسم محبوبها. ويظهر أيضا أثر الخرافات التي تعم البيئة وأثر العرافة في حياتهم، ويتضح ذلك حين أتى عراف اليمامة وذبح شاة رمى عليها بعزاء وأعلن أن شفاء قيس مرتبط بالأكل منها، فهم مؤمنون بالعرافين وبالجن ويتشاءمون إذا خجلت عين أحدهم اليسرى. حاشية المسرحية الصفحة 18 بعد 300 انتهت الحاشية. ولم يكتف شوقي بعرض الملامح الاجتماعية، بل لجأ أيضا إلى إبراز السمات السياسية، فنلمح منذ الفصل الأول الصراع القائم بين بني أمية والعلويين رغم قوة بني أمية، إلا أن الحسين بن علي كان له مكانته في النفوس. تعليق. مسرحية مجنون ليلى كما بينا لون من ألوان الشعر التمثيلي يغلب عليها الطابع الغنائي، فقد تضمنت بعضا من المقطوعات الشعرية التي تدل على براعة شوقي وتفوقه في هذا اللون من الشعر. ومن الإجحاف أن تصنف هذه المسرحية بين المسرحيات الدرامية، ذلك أنها لم تتخذ من تصاعد صور الصراع المأساوي أساسا لتطور الأحداث، بل قدمت صورة من الصراع البسيط التقليدي بين معقوفتين، الصراع بين التقاليد والعاطفة، وزخرت بالمقطوعات الغنائية الطويلة التي استحوذت على اهتمام شوقي وأضعفت من العقدة أو الموقف المأساوي بسبب الاستطراد. حاشي انظر عكس هذا الرأي للدكتور إسماعيل الصيفي الذي عنون مؤلفا الدراما بين شوقي وأباظة، مع ما يحتمله هذا الإطلاق من لبس وسطحية في إطلاق هذا المفهوم العلمي على المسرحية. انتهت الحاشية. ولعل السبب في ذلك أيضا أنه قدم لنا قيسا في صورة غير طبيعية، فهو ضعيف غير قادر على مواجهة ما يقع له من مشاكل، كما لم يوضح لنا طبيعة الصراع النفسي الذي كان ينتاب قيس ويوقع به بين قسوة التقاليد وشدة وطأتها وبين حبه لليلى وولهه بها خاصة حين زفت لورد. وهذا أمر غير طبيعي في عصر سادته الفروسية، خصوصا حين يستبد العشق بفتى الصحراء فلا يخرج مدافعا عن حبه كعنترة، ويكتفي من الأحداث بالتنفيس عن مكنون نفسه شعرا. بل إنه مما قد يثير اللبس في فهم موقفه أنه مع إدراكه لمغبة ما جره الشعر عليه من عنة الأهل وحكم التقاليد لم يواجه هذه المواقف إلا بمزيد من الشعر، وكأنه اتخذ من الشعر سلاحا يدير به معركته، وللشعر سطوته وطلاوته في بيئته. ومع أن شوقي بطبيعته يأخذ بلبه موسيقى الشعر وحلاوة اللحن، فقد وجد في بطله ضالته المنشودة، ولعل هذا هو السبب الذي يفسر قولنا بأن إطلاق لفظ الدراما على هذه المسرحية ينطوي على كثير من المبالغة. كذا لاحظنا انتهاء المأساة بمجرد رفض ليلى الزواج من قيس دون أن يشعرنا شوقي باستمرارية الصراع فيما عدا انسياب المشاعر بعد اللقاء العابر بين ليلى وقيس في منزل زوجها. ولعل ذلك ما يدفعنا إلى القول إن هذه المسرحية أقرب إلى العرض التاريخي للصراع ضد بعض التقاليد البالية التي سادت بيئة العرب في ذلك الوقت ولا تزال لها آثارها حتى يومنا هذا. الفصل الثالث: الشعر التعليمي. لم تكن له أصول قديمة، وإنما استحدثه الشعراء العباسيون، وقد عمل أبان بن عبد الحميد الكاتب على إشاعته، فقد نظم فيه تاريخا وفقها وقصصا كثيرا. حاشية: الدكتور شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، الصفحة 91، طبعة دار المعارف بمصر، انتهى. وقد نظم في القصص كتاب كليلة ودمة في 14,000 بيت يستهلها بقوله: حاشية: نفس المرجع السابق، الصفحة 92، انتهى. هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة ودمنة، فيه دلالات وفيه رشد، وهو كتاب وضعته الهند، فوصفوا آداب كل عالم حكاية عن ألسن البهائم، فالحكماء يعرفون فضله والسخفاء يشتهون هزله، وهو على ذلك يسير الحفظ لذ على اللسان عند اللفظ. وقد ظل هذا الفن قائما بعد أبان، وظل ينمو عند بعض الشعراء بعده، وفي مقدمتهم علي بن الجهم وابن المعتز وابن دريد. وقد نظم ابن الجهم قصيدة في التاريخ، حاشية: علي بن الجهم يرجع نسبه إلى بني أسامة ابن لؤي القرشيين، وقد رحل من خراسان إلى بغداد في عهد المأمون، وتولى في عهده وفي عهد الواثق بعد الوظائف في الدولة، ثم صار نديما للمتوكل، انتهى. وقد نظم ابن الجهم قصيدة في التاريخ جعلها في جزئين: جزء تناول فيه بدء الخليقة، والثاني تناول فيه تاريخ الخلفاء. ونراه يقول في مستهل الجزء الأول: يا سائلي عن ابتداء الخلق، مسألة القاصد قصد الحق، أخبرني قوم من الثقات أولو علوم وأولو هيئات، تفرغوا في طلب الآثار وعرفوا موارد الأخبار، ودرسوا التوراة والإنجيل وأحكموا التأويل والتنزيل. وأما ابن دريد فقد حاول إبراز غايته اللغوية التعليمية في قصيدة عن المقصور والممدود: لا تركنن إلى الهوى واحذر مفارقة الهواء يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء. حاشية: ديوان ابن دريد في الصفحة 29 طبعة القاهرة، وهو أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد من أزد عمان، ولد بالبصرة سنة 23 و200 للهجرة، تقلد إمارة فارس في عهد عبد الله بن محمد بن ميكال والي الأهواز، وقد نظم فيه قصيدة طويلة عرفت باسم المقصورة. انتهت الحاشية. ولابن دريد مجموعة أخرى من أشعاره التي ضمنها العديد من المعارف، ومن أشهرها ما قاله في مدح والي الأهواز وابنه. حاشية: عبد الله بن محمد ابن ميكال وابنه إسماعيل. انتهى. وقد بنى قافيتها على الحرف المقصور وجعلها في نحو 250 بيتا، ويقال إنه ضمنها ثلث المقصور في اللغة. حاشية: الدكتور شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، الصفحة 51 بعد 200. انتهى. وقد بدأها بالنسيب كعادة شعراء الجاهلية: يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزام بين أشجار النقى. ثم نراه يخاطب الدهر معاتبا له على ما أنزله به من محن، مؤكدا تحمله الآلام حتى ذبل عوده: يا دهر لم تك عتبي فالتئد، فإن إروادك والعتبى سوا. لا تحسبن يا دهر أني جازع لنكبة تعرقني عرق المدى، مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا، لكنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عما. حاشية: الإرواد الترفق، اللغام الزبد على فم البعير، عمى سقط. انتهت الحاشية. الفصل الرابع: الشعر الغنائي. حاشية: القصيدة التي تعبر عن قائلها، وقد وجد من قديم عند اليونان، وكان يصحب بالعزف على آلة تعرف باسم لير، ولذا سموه ليريك أي غنائي. انتهت الحاشية. ذكرنا آنفا أن الشعر العربي في الجاهلية اختلف عن ضروب الشعر الغربية وما تمثل فيها من جوانب قصصية وتعليمية وتمثيلية، ولكنه اقترب من الشعر الغنائي الذي يعبر عن ذات الشاعر وأهوائه وعواطفه وما يجول بنفسه من أفراح وأحزان، هادفا إلى إثارة أحاسيس ومشاعر مماثلة عند القراء. والشعر الجاهلي كله غنائي يتمثل في وجدان الشاعر وما يجيش فيه من انفعالات متنوعة أسهمت إلى مدى بعيد في تنوع ألوانه تبعا للعاطفة التي بعثت عليه. فالمديح مثلا صدى للإعجاب، والهجاء تعبير عن السخط، والرثاء تنفيس عن الحزن، والغزل شعور بالحب، والفخر تكريم للذات، وكلها لا تزال مستمرة بشكلها التقليدي في إطار واحد حتى عند الشعراء المحدثين، وإن حاول بعضهم التجديد والبحث عن أطر أخرى تظهر واضحة في الزجل والشعر العامي، مغيرين بذلك فلسفتهم الفنية تغييرا جوهريا لينتقلوا من جماليات الشعر العربي الغنائي القديم إلى جماليات التجربة والفكر الفعال. ولذا فنحن لا نغالط أنفسنا إذا قلنا إن الشعر العربي في الجاهلية كان كله شعرا غنائيا، وكان الشعراء يغنون أشعارهم. انتهى الوجه الأول.